أضاع صلاته، يعني كان مثلا قاصيا لا يصلي وتاب إلى الله وصار يصلي، فهل هذا عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته أو يطلب الصيام الذي فاته؟ أولا عليه أن يتوب إلى الله أولا مما فعل من إعراضه عن الصلاة في تلك الأيام. ثانيا التوبة معروف طبعا شروطها أن يواظب على الصلوات في أوقاتها، وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب تضييع الصلاة في تلك الأيام. غيره